看吧，好了。بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل في شرح في حل المسائل التي ذكرناها سابقا. طيب، الجماعة من رقم 36 إلى الأخير، 36 حتى الأخير، يرسلون المسائل التوحملية إلى آخر رقم 50. أيوة، من 36 حتى 50 يرسلوا كلهم من ذلك. توزنوا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا عند مسائل الربع، قد أخذناها وأبنينا عليكم مسائل الثمن. أخذنا مسائل الثمن، أخذناها. إيه ما شاء الله، يعني أنتم وصلتوا في ثمن الفراط. طيب، نأخذ مسائل الثلثين. طيب، مسائل الثلثين صعبة ولا سهلة؟ ها؟ صعبة ولا سهلة؟ صعبة. اسمع، مسألة الأولى: ثلاث بنات وعم. هكذا يكون حل المسألة الأولى: البنات عندهم ثلثين، والعم عاصب. مسألة من ثلاثة، البنات اثنين والعم واحد، اثنين لا ينقسم على الثلاثة، نصح من ثلاثة، اثنين مع الثلاثة، لا يوجد تداخل بينهما. واضح يا جماعة؟ هنا عندنا اثنين وله ثلاثة، لا يوجد تداخل، فنضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، ستة اقسمها على ثلاثة يأخذ اثنين اثنين اثنين، والعم يأخذ ثلاثة. مسألة ثانية، أربع بنات وأخ شقيق، أربع بنات وأخ شقيق، هذه المسألة فيها عفسة حسابية، ها؟ على كل جماعة الحساب يتنبهون. أربع بنات عندهم ثلثين، صح؟ والأخ شقيق عاصم. إذا المسألة من ثلاثة، ثلثي ثلاثة اثنين، يبقى واحد. اثنين تنقسم على أربعة ولا لا؟ ها؟ لا تنقسم، صح؟ الأربعة والاثنين فيهم اشتراك في اثنين ولا لا؟ يتوافق فيهم توافق في الاثنين، فإذا نضرب في اثنين لما نطول المسألة نضرب في أربعة، ما في داعي، ها؟ إذا نضرب في أربعة صحيحة بس هتطول الحساب، ها؟ كيف الأصفار بالزاف تعيا صح هكذا ما تعيش بالزاف، نضرب في اثنين، ها اثنين في ثلاثة في اثنين ستة، اثنين في اثنين أربعة، أربعة مختبر قسم على أربعة مباشر، واحد في اثنين اثنين الأخ الشقيق، واضح؟ على كل هذه المسائل الحسابية سيأتي توضيحها أكثر في باب الحسابة، سيأتي لنا عندنا إيش باب الحساب، وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول إلى آخره. واضح؟ فهنا وأيضا السهام كذلك، وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، فاتبع ما رسم واردد إلى الوفق الذي يوافق وضربه في الأصل فأنت الحاذق إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. مسألة الثالثة، أربع بنات وابن، أربع بنات وابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصير المسألة من كم؟ من ستة، البنات عندهن أربعة والابن عنده اثنين. المسألة الرابعة، خمس بنات وأب، خمس بنات وأب، أكيد أن الأب يأخذ أكثر من يسوي، تستطيع أن تجعل عاصر لأنه هذا عنده اثنين هنا واحد، والواحد أكثر من السدس لأن سدس ثلاثة كم؟ نصف، سدس ثلاثة نصف، أكيد يأخذ أكثر من السدس، إذا يبع عاصر إذا السدس زائد عاصر لا حرج، يمكن شلون؟ طيب طيب 2 دائما قسم على 5 مباشرة في 5 15 2 في 5 10 يعني كل واحدة تدي 2 1 في 5 5 واضح؟ الحل الثاني لو نقول 5 بنات وأب ثلثين سدس وعصم ستة ثلثين تا ستة كم؟ أربعة ثلثين تا ستة اثنين على ثلاثة في ستة اثنين في اثنين أربعة ولا اثنين في ستة اثناش تقسم على ثلاثة أربعة سدس تا ستة واحد كم يبقى؟ واحد أربعة لا تنقسم على خمسة أو في خمسة تصير ثلاثين أربعة خمسة عشرين اثنين في خمسة عشر وهذا كل واحدة تأخذ اثنين اثنين اثنين اثنين مسألة واضحة إن شاء الله زين بنتان وجد نفس الطريق البنتان كم لهم ها ثلثين والجد عاصم تصير مسألة من ثلاثة البنتان لهم اثنان اثنين تق وين صح أربعة أربعة أربعة طيب البنتان تأخذ ثلثين المسألة تصير من ثلاثة ثلثي الثلاثة اثنين تنقسم على البنتان يبقى واحد يأخذ الجد انتهى صواب طيب زيد ثلاث بنات ابن وأخ شقيق ثلاث بنات ابن عندهم ثلثين والأخ الشقيق عاصم مسألة من ثلاثة ثلاث بنات يدوا اثنين والأخ الشقيق دي واحد تصح المسألة من ثلاثة تصير تسعة ستة ثلاثة ستة تنقسم القسمة تقبل القسمة على ثلاثة مسألة اللي بعده أربع بنات ابن وأخ لأب صح نفس الحل أربع بنات ابن عندهم كم ثلثان وأخ الأب عاصم الثلثين تصير المسألة أصلا من ثلاثة ثلثي الثلاثة اثنين والأخ يبقى له واحد اثنين لا تقبل القسمة على أربعة وصح المسألة من كم من اثنين تصير ثلاثة في اثنين ستة واثنين في اثنين أربعة تقبل القسمة على أربعة واحد في اثنين اثنين للأخ لأب واضح إذا تشوفوا كل مسألة نكتبها في السبورة ما فيش إشكالة ولا ما هو واضح واضح هنا نسمع واضح صحيح من هنا ما نسمع شيء لكن لابد نكتب لأنه يعني هذه بداية المسائل اللي حتى بعدين لما تأتي مسائل مشعبة كلها مبنية على هذا إذا كان اتضح هذا ما يأتي إن شاء الله يكون أيسر طيب المسألة اللي بعد كم خمس بنات ابن وأب خمس بنات ابن وأب نفس الحل هذا نفس حل خمس بنات وأب ثلثين والأب عاصم مسألة من ثلاثة اثنين للبنات وواحد للأب اثنين ما يقبلش القسمة على خمسة نصحح من خمسة ثلاثة في خمسة خمسطاش اثنين في خمسة عشرة واحد في خمسة خمسة نعم ثلاث بنات ابن وجد نفس الحل ثلثين مسألة من ثلاثة ثلث البنات عندهم اثنين والجد عنده واحد اثنين ما يقبلش قسمة على ثلاثة وصحح من ثلاثة صار ثلاثة في ثلاثة تسعة اثنين تاع البنات ابن في ثلاثة ستة يقبل قسمة على ثلاثة والواحد في ثلاثة يتشرف ثلاثة تمام مسألة بعد أربع أخوات شقيقات وأخ لأب أربع أخوات شقيقات عندهم الثلثين والأخ لأب عاصب مسألة من ثلاثة أربع أخوات شقيقات عندهم اثنين والواحد الأخ لأب اثنين ما يقبلش قسمة على أربعة نصحح من اثنين اثنين في اثنين أربعة ثلاثة في اثنين ستة والإخوات شقيقات عندهم اثنين، في اثنين أربعة يقبل القسمة على أربعة، والواحد في اثنين يصير اثنين. مسألة الحادية عشر خمس بنات ابن وابن ابن عاصم البنات كل واحدة عندها حظ يصيروا خمسة، والابن ابن عنده حظين اثنين، تولي المسألة من كم؟ من سبعة، خمس بنات ابن، واضح؟ طيب زيد، ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن، هنا لا يعصب لأنه ما في نفس الدرجة. إذن ثلاث بنات ابن عندهم ثلثين، اثنين على ثلاثة، ثلثين مسألة من ثلاثة، هذا عندهم اثنين، اثنين لا يقبل قسمة على ثلاثة، إذا نصحح ثلاثة في عدد الرؤوس ثلاثة، تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة ستة، تقبل قسمة على ثلاثة. زي أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق، أربع أخوات شقيقات عندهم أربعة، أخ شقيق عنده اثنين، أربعة واثنين ستة، تصير مسألة من ستة. مسألة 14، ثلث أخوات لأب وابن أخ شقيق، ثلث أخوات لأب يده ثلثين والآخر عاصم، فالمسألة من ثلاثة، اثنين وواحد، اثنين لا تقبل القسمة على ثلاثة، فنصح من ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة. مسألة 15، خمس أخوات لأب وأخ لأب، خمس أخوات لأب يده خمسة، أخ لأب عاصم يدي اثنين، الخمسة واثنين سبعة. مسألة 16، ثلث أخوات شقيقات وأب، ها ثلث أخوات شقيقات وأب، أخوات شقيقات ايش عندهم؟ ما محجوبات، وش يبقى؟ يبقى من الأب وش عنده؟ ها كل المال. المسألة هكذا، المسألة هكذا قلنا عليها، خمس أخوات وأب، ثلث أخوات شقيقات وأب، هكذا أخذناها. أنت كتبت أخ لأب، هناك من كتب أخ لأب، شاذ، اللي يكتب أخ لأب شاذ. ما قبل الأخيرة، ما قبل قبل الأخيرة، ثلث أخوات شقيقات وأب. من واحد صفر يدي كلش الأب، أخوات لأب محجوبات من أب، خلاص. وبعدين أربع أخوات لأب وابن، أربع أخوات لأب وابن يحجبهم الابن. مسألة من واحد، أخوات لأب ما يدوا لا شيء، والابن يدي واحد. مسألة أخيرة، ثلاث أخوات لأب وأخ لأب، ثلاث أخوات عندهم ثلاثة وأخ لأب عنده اثنين، مسألة من خمسة لأنه يعصبهم، مسألة من خمسة لأنه ماذا يعصبهم، واضح؟ ناخذ الثلث ولا تراجعوا وش عندكم؟ ها؟ ناخذ ثلث؟ ناخذ. طيب ماذا قال الناظم؟ ايوه قال والثلث، باب الثلث بضم اللام. قال والثلث، الثلث بإسكان اللام للوزن، فرض الأم حيث لا ولد. الثلث، الأم تأخذ الثلث بشرط أن لا يكون هناك ولد للميت، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، لأن الله جل وعلا قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، بصريح الآية، بصريح الآية، واضح؟ ثلث جميع المال، ثلث جميع المال. ولا من الإخوة أو الأخوات جمع ذو عدد، ذكر الإخوة من باب التقديم، وإلا فالشرط الثاني أن لا يكون هناك جماعة من الإخوة أو جماعة من الأخوات، سواء جماعة من الإخوة الذكور أو جماعة من الإخوة الإناث أو جماعة من الإخوة ذكور وإناث مطلقة، أشقاء أو لأب أو لأم، من جنس من صنف واحد أو مختلفين، واضح؟ فهؤلاء يحجبون الأم من الثلث والسدس، فإن لم يوجدوا فلها الثلث. إذن الأم تأخذ الثلث بشرطين، الشرط الأول أن لا يوجد فرع وارث مذكر أو مؤنث، مباشر أو نازل، يعني أن لا يوجد ابن، لا توجد بنت، لا يوجد ابن ابن أو بنت ابن أو ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ولهم مجر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يوجد عدد من الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين، اثنين إخوة أشقاء لا تأخذ الثلث، أختين شقيقتين لا تأخذ الثلث، أخوان لأب، أختان لأب، أخوان لأم، أختان لأم، أخ شقيق وأخت لأب أو أخ شقيق أخت لأم، كيفما كان إذا وجد عدد من الإخوة فإنها لا تأخذ الثلث. فالشرط أن لا يوجد عدد من الإخوة، إن وجد واحد أخذت الثلث ولا إشكال. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، لا يكون هناك جمع اثنان فأكثر، واضح؟ ولما قال جمع ذو عدد أشار إلى المخلوقات بالجمع، لأن الجمع مختلفين، أهل الوصول مختلفين في الجمع، أقل الجمع اثنين ولا ثلاثة، فعندنا الجمع دق الجرس، نأخذ غير الأم والحمص، المراد اثنين، المراد بالجمع اثنين، وإذا قال كاثنين واثنتين أو ثلاثة، مثل اثنين إخوة ولا اثنين أخوات أو ثلاثة. حكم الذكور فيه كالإناث، الذكور والإناث على حد سواء، إذا وجد جماعة منهم فإن الأمة لا تأخذ الثلث، لا تأخذ الثلث. إذن إذا وجد عدد من الإخوة فلا تأخذ. طيب إذا كان هذا الأخ أو الأخت هذا العدد اثنين من الإخوة، يعني خنثى وهو الذي لم يتضح أذكر هو أو أنثى، الحكم واحد ما دام يوجد عدد، فالحكم واحد ما دام يوجد عدد فالحكم واحد، واضح؟ فحكم الذكور والإناث شيء واحد، شيء واحد. والدليل قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة جمع. أما إذا لم يكن جمع، لا يوجد إخوة أو يوجد أخ واحد سواء كان شقيق أو لأب أو لأم، تأخذ ماذا؟ الثلث، تأخذ الثلث. ثم انتقل يبين أن قوله حيث لا ولد يشمل الولد الصلبي وما دونه، ولابن ابن معها أو بنته، لا يوجد ابن ابن أو بنت ابن، فإن كان الأمر كذلك ففرضها الثلث كما بينته، فرضها الثلث الثلث كما سبق بيانه، كماذا؟ كما سبق بيانه. وعدم وجود ابن الابن وبنت الابن إلحاقا وقياسا على الولد، لأن ابن الابن وبنت الابن في حكم ماذا؟ الولد، في حكم الولد. فهذه هي، هذا هو فرض الأم الثلث بهذا الشرط، بهذا الشرط. ثم انتقل إلى مسألة، وهي مسألة الغراوين أو العمريتين أو الغريمتان أو الأغرين، وهذه لها حكمها الخاص، سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله تعالى. فنقتصر على هذا القسط فقط. إذن الثلث تأخذه الأم بشرطين: أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يكون هناك عدد من الإخوة. تمام؟ يلا نأخذ مسائل. أم وأخت شقيقة وعم، أعيد المسألة: أم وأخت شقيقة وعم. مسألة ثانية: أم وأخت لأب وابن عم. المسألة الثالثة: أم وزوج وعم. المسألة الرابعة: زوج وأم وأخ شقيق. المسألة الخامسة: زوج وأم وأخ لأب. بعدها: زوجة وأم وأخ شقيق. زيد: زوجة وأم وابن عم. خلاص اللي بعد: زوجة وأم وابن أخ شقيق. زوجة وأم وابن أخ لأب. زوجة وأم وأخ شقيق وابن أخ لأم. زوجة وأم وأخ شقيق وابن أخ لأم. زيد: زوج وأم وابن أخ لأم وابن عم. انتهى. كم مسألة؟ 11. طيب نكتفي بهذا، موعدنا يوم السبت إن شاء الله تعالى، بارك الله. طيب هنا سؤال يقول: إذا توفي شخص وترك تركة من مال حرام، فهل يجوز للورثة أخذ هذا المال؟ المال الحرام هل يورث أو لا يورث؟ نقول: المال الحرام على قسمين: مال حرام لذاته لا يمتلك شرعا، ومال حرام لغيره يثبت عليه الملك ولكن على صاحبه إثم المعصية التي ارتكبها، كان يبيع ويكون هناك فيه غش أو تدليس أو تزوير أو نحو ذلك. أما إذا كان مال حرام كربا أو سرقة أو الخمور أو بيع خمور بيع مخدرات أو مال الزنا والفاحشة ونحو هذا، فهذا لا يملكه شرعا. الأول يورث في قول أكثر أهل العلم وفي قول جمهور العلماء. الثاني هل يرثه الورثة أو لا؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، والصواب منه فيهما أنه لا يرث، الصواب فيهما أنه لا يرث، وهو قول منقول عن بعض المالكية. والقول الثاني أنه يرث، وهو أيضا قول في مذهب مالك، لكن القول الآخر أنه لا يرث وهو الصحيح، لأنه لا يمتلكه شرعا، لا يملكه شرعا. وبذلك أفتت هيئة كبار العلماء وغيرهم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.